السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، ونحن في هذا الدرس بحمد الله كنا قد شرعنا في كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا تفسير كيف نسأل للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة بهذا الدعاء. قال: من قال حين يسمع النداء، حين تحتمل أن يكون عند أول سماع النداء، وتحتمل أن يكون عند الفراغ من الأذان، وهذا الصحيح أنها تكون عند الفراغ من الأذان، لأنه تقدم معنا في الحديث قال: ثم صلوا علي ثم سلوا، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا. فهذا الذكر يا إخوة إنما يقال بعد فراغ المؤذن وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم، أي يا الله، أي يا الله، اللهم رب هذه الدعوة. ما معنى رب؟ رب هذه الدعوة أي صاحب هذه الدعوة الذي أمر بها، فالذي أمر بالأذان هو الله. وقال بعض أهل العلم: أي اللهم رب، أي خالق هذا الصوت الذي نسمع به الأذان وهذه الألفاظ التي نسمعها من المؤذن. فرب إما أن معناها صاحب الأذان الذي أمر به، وإما معناها خالق صوت المؤذن وألفاظه. اللهم رب هذه الدعوة، هذه اسم إشارة وتكون للقريب. ما هو القريب؟ الأذان. ولذلك أصح أقوال أهل العلم أن الدعوة هنا يراد بها الأذان، الدعوة التامة، نعم، لا أتم من دعوة الأذان. ولهذا اختصت به الأمة المحمدية، الأمم قبلنا يدعون إلى عباداتهم بالنواقيس والأجراس، أما هذه الأمة فتدعو بهذه الدعوة التامة، وكل تمام جعله الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم قبلنا كانوا يطلبون يوم الجمعة، يعرفون فضله، فكانوا يطلبون يوم الجمعة، فأضل الله النصارى عنه فظنوه الأحد فأخذوا الأحد، وأضل الله اليهود عنه فظنوه السبت فأخذوا السبت، وهدانا الله ليوم الجمعة. وهكذا نحن يا إخوة الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة. فكل تمام جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة تامة لأنها تتضمن التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتتضمن تكبير الله، فهي دعوة تامة. والصلاة القائمة، أل يا إخوة هنا إما أنها للجنس وإما أنها للعهد، وأفسر هذا. إما أنها للجنس فتشمل كل صلاة، أي جنس الصلاة، أن الصلاة مقامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي رب هذه الصلاة التي تقيمها الأمة. وإما أنها للعهد، أي هذه الصلاة التي يؤذن لها، ويكون المراد الصلاة التي ستقام، الصلاة التي ستقام لأنه أذن لها. وإذا أذن للصلاة فإنها تقام ما دام أن الأذان حاصل، فإقامة الصلاة حاصلة. آتي، أي أعطي محمدا، الوسيلة والفضيلة. الوسيلة كما تقدم هي المنزلة العالية، وهي المنزلة التي في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. والفضيلة أي المرتبة والمزية التي يختص بها عن سائر الخلائق. قال بعض أهل العلم هذه الفضيلة هي الوسيلة، لأن الوسيلة هي المرتبة العالية التي يختص بها، لكن الصواب أن الفضيلة أعم من الوسيلة، فالوسيلة من الفضيلة. نعم، الوسيلة من الفضيلة لأنها منزلة عالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم له منازل يعني يختص بها من سائر الخلائق. فمحمد صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم إن قوله آتي محمدا بالاسم، ما قال آتي نبينا أو آتي رسولنا، قال آتي محمدا، قالوا لأن لفظة محمد مناسبة لهذا الدعاء، لأنه أمر يحمد به، ومحمد يعني المحمود، فناسب أن ينادى باسم محمد في هذا الدعاء. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم محمود حيا وميتا في الدنيا، ومحمود يوم القيامة، ولا شك أن رأس الحمد ما يكون يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة يوم القيامة، منها كما قلنا الوسيلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في القضاء، فإذا اجتمع الناس ليوم لا ريب فيه ودنت الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، والناس حفاة عراة غرلا، والناس يتمايلون كأنهم سكارى وما بهم من سكر، يشق الأمر على الناس، فيقولون لبعضهم ألا ترون ما نحن فيه، ألا نأتي من يشفع لنا عند ربنا، فيذهبون إلى الأنبياء عليهم السلام، فكل نبي يعتذر ويدفعها إلى من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأشفع وأسجد تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يقضى بينهم ويشفع لهم في الحساب، وهذه هي شفاعة عظمى، وهي الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. وفي هذا رد على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويحضر الموالد ويحضر الحضرة كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينشق عنه قبره يوم القيامة، وهو أول من ينشق عنه قبره، وأول شافع مشفع، لأنه سيشفع للناس في العرصات ويشفعه الله في الناس. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق المسلمون على أنه لا شفاعة أعظم من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق المسلمون على أنه لا شفاعة أعظم من شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك من المراتب الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه أول من يشفع للناس في دخول الجنة، أول من يشفع للناس في دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يشفع في الجنة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة إلى باب الجنة فيدقه، فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول الخازن لك أمرت أن أفتح، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع للناس في دخول الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم له لواء الحمد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، يعني لم أستحق هذا بفضلي أنا، وإنما هو فضل الله علي، وإنما هو فضل الله علي. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط يوم القيامة وتتبعه أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. متفق عليه. فالصراط ينصب يوم القيامة على جهنم، وهو دحض مزلة، وكلنا سنرده. وهذا قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا. الجميع سيرد، لكن من الناس من يجوز الصراط على مختلف الدرجات، ومن الناس من تخطفه الكلاليب والعياذ بالله فيكون من أهل النار. فهذه فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في قولك يا عبد الله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فأنت تدعو له بهذا صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا. ابعثه قيل أي ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا، فيكون المقام المحمود خاصا بيوم القيامة، وهو ما ذكرناه من الفضائل. وقال بعض أهل العلم معنى ابعثه أي أعطه، أعطه مقاما محمودا. قالوا: وهذا يشمل ما أعطي من الفضائل في الدنيا والآخرة، لكن الأول هو الصحيح. يدل على هذا أن الفضائل التي أعطيها في الدنيا قد أخذها صلى الله عليه وسلم، وإنما المقبل عليه هو ما يكون يوم القيامة، ولذلك يدعى له به، يدعى له به. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني كما قلنا سقطت عليه واستحقها. طيب، هناك زيادة في الحديث وهي: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة رواها البيهقي وغيره، وقد اختلف علماء الحديث فيها هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إنها ثابتة، والذي يظهر في التحقيق والله أعلم أن هذه الزيادة ضعيفة. قال الحافظ: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. من قال حين يسمع المؤذن، هذا الدعاء يحتمل أن يكون كغيره، يقال بعد الفراغ من الأذان، ويحتمل أن يكون عند التشهد، عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وبكلا القولين قال أهل العلم، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يكون عند الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا عطف يناسبه قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا سمعت الشهادتين قلت أنت وأنا كما تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا وجه. الوجه الثاني يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا فرغ المؤذن أن نصلي عليه ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذا يقطع العطف، لأن معنى هنا لأن معنى عطفا وهو وأنا أشهد، فالمناسب أن يكون هذا عند الشهادتين. لكن لو أن المسلم جعله بعد الفراغ من الأذان فلا بأس، لكن الأقرب عندي والله أعلم أن يكون عند الشهادتين. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، ينالون أجورا ونحن نريدها ولا نستطيع أن نؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا يشعر أنه إذا قال كما يقولون نال الفضل الذي ينالون، لأنه جعله جوابا على قوله يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. ثم لعلنا ناخذ مسألة لأن الوقت بدأ يعني يضيق علينا ووقت الدرس يعني قريبا يتوقف، فنأخذ أيضا مسألة واحدة ونقف. وأنا أعلم أن العلم ثقيل لكن لا بأس من الصبر. قال الحافظ: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق، يعني أن المؤمن لا يفعل هذا. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث فيهما دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعدما أذن وهو فيه إلا لضرورة أو عذر أو حاجة. إذا كنت في المسجد فأذن المؤذن حرم عليك أن تخرج من المسجد إلا لضرورة تعرض لك، كأن كان الإنسان مريضا وقد أحس بمقدمات المرض وليس معه دواءه فخشي على نفسه. يعني بعض الناس مثلا عنده مرض في القلب وعنده دواء يأخذه إذا جاءته الحالة النوبة، فأحس بأوائل النوبة ولم يجد الدواء معه وقد أذن المؤذن، نقول يجوز أن تخرج لأنها ضرورة يخاف على نفسه لو بقي. أو عذر، عذر لو كان المسلم نائما في المسجد فأذن المؤذن وهو في المسجد فاستيقظ، فلما استيقظ وجد أنه قد احتلم، وجد أنه قد احتلم يحتاج أن يخرج ليغتسل، وليس مثلا هناك مكان قريب من المسجد يغتسل فيه فيحتاج أن يخرج من المسجد ولا يرجع إليه، لأنه إذا ذهب إلى البيت وهو أقرب شيء له يغتسل فيه لا يستطيع أن يرجع تفوته الصلاة، والمقصود بالمسجد هو حصول الصلاة، نقول يجوز أن يخرج، يجوز أن يخرج. كذلك لحاجة، كأن كان إمام مسجد آخر فكان يطلب العلم في مسجد، يعني لنفرض هنا هو إمام لمسجد من مساجد المدينة فيؤذن العشاء وهو في المسجد، يجوز أن يخرج لأنه سيخرج لحاجة للمسلمين وهي إمامة المسجد الذي هو إمامه. كذلك يدخل في العذر عند أهل العلم إذا كان سينتقل إلى فضيلة، يعني لو كان في مسجد يطلب العلم ثم أذن، كأن كان مثلا في مسجد ذي النورين، مسجد عثمان بن عفان، قريب من الحرم، قريب من المسجد النبوي أعني، فأذن للعشاء وهو في المسجد، يريد أن يخرج إلى المسجد النبوي لينال أجر الألف صلاة، الصواب أن له أن يخرج، أن له أن يخرج. كذلك من الحاجات التي تحصل للإنسان إذا أذن المؤذن، لو كان سيسعف مسلما مرض وأراد أن يوصله إلى المستشفى، يجوز أن يخرج بعدما أذن وهكذا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من كان معذورا فلا ينبغي أن يخرج عند سماع الأذان حتى لا يتشبه بالشيطان. الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، فإذا كنت ذا حاجة ولا يضرك التأخر وأردت أن تخرج من المسجد بعدما شرع في الأذان، فلا تخرج حتى يفرغ المؤذن ثم تخرج، حتى لا تتشبه بالشيطان في إدباره وقت الأذان. قال الترمذي عن هذه الأحاديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لا يخرج من المسجد إلا من عذر، يعني بعد الأذان، بعد الأذان لا يخرج من المسجد إلا من عذر، فإذا لم يكن له عذر حرم عليه أن يخرج، فإن وجد له عذر جاز له يعني أن يخرج من المسجد. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني في هذا الحديث الحث على بناء المساجد، وأن بناء المساجد من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذا كان جزاؤها مثلها في الجنة. فمن بنى لله بيتا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر قال: قدر مفحص قطاة، يعني قدر العش الذي تفحصه القطاة والحمامة من أجل أن تبيض فيه. ولا شك أنه صغير، وليس المراد أن الإنسان يبني مسجدا على هذا القدر لأنه لا يصلى فيه، وإنما المقصود أنه ولو كان صغيرا. قال بعض مشايخنا: ويؤخذ من هذا أن المسلم إذا شارك في بناء المسجد نال فضل بناء المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه. فإذا شارك الإنسان في بناء مسجد لا شك أنه يتحقق في هذا، بنى شيئا قليلا فيكون يتحقق له الفضل. فقال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر مفحص قطاه يراد به أن الإنسان لا يحقر شيئا في بناء المساجد، ولو أن يتبرع باليسير، ولو أن يتبرع بالقليل. فبعض المسلمين يظن أن بناء المساجد إنما يكون للأغنياء وينسى نفسه، وهذا غير صحيح، بل جد بما تستطيع، وأنت تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك وجه الله، وهذا قيد لا بد منه. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. فإن قال لنا قائل: إن كتب الإنسان اسمه على المسجد الذي بناه فهل هذا ينافي ابتغاء وجه الله فلا يكون داخلا في الفضل نقول الأمر لا يخلو من حالين: إن كان مراده من كتابة اسمه أن يدعى له، يريد أن كل من قرأ اسمه دعا له، فهذا لا بأس به ولا يضر. أو كان مراده أن يقتدى به في ذلك لأنه معروف ومعروف بالخير والسنة، فإذا علم الناس أنه بنى مسجدا تشجعوا، فنقول أيضا هذا لا يضر ولا بأس به. أما إن كان مراده أن يتباهى وأن يعرف الناس أنه بنى المسجد وأن مسجده هذا أحسن من مسجد فلان، فلا شك أن هذا يقدح في الفضل. فإن كان مراده فقط هذا فلا أجر له، إن كان مراده فقط أن يعرف أنه بنى المسجد فلا أجر له. وإن كان يشرك يبتغي وجه الله وأن يقال إنه بنى المسجد، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وإسناده صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، هذا دليل على أن أجر كل عمل ينقطع بعد الموت، ينقطع بالموت. عمل الإنسان ينقطع بالموت، أجره ينقطع بالموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وذكر أشياء، فدل ذلك على أن الأصل أن العمل ينقطع. وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالأصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا مات لا ينفعه العمل إلا ما استثني، إلا ما استثني بناء على هذا الحديث. ووصول الثواب لا شك أنه أمر غيبي، كون الإنسان يصله الثواب هذا أمر غيبي، فلا نقول به إلا بدليل، وما لم يقم عليه الدليل فإن لا نقول به. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل هو الانقطاع فيتمسك به، نقول الأصل أن العمل ينقطع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن عملا يصل ثوابه إلى الميت قلنا له هات الدليل، وإلا قلنا له إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وما وردت به النصوص في أنه ينفع نظمه السيوطي نظما جيدا جميلا، قال: إذا مات ابن آدم ليس يجري، إذا مات ابن آدم ليس يجري، فعليه من فعال غير عشري، إذا مات ابن آدم ليس يجري، عليه من فعال غير عشري، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر وإجراء نهر، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر وإجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. فهذه عشرة، وقوله في الأخير أو بناء محل ذكري أي مسجد، لأن المسجد هو محل الصلاة ومحل الذكر. قلت ويزاد عليها الدلالة على الخير، فالدلالة على الخير عمل يستمر أجره بعد موت الإنسان. فأنت مثلا لو قلت لجارك إن صيام الاثنين والخميس سنة فصام ومت وهو لا يزال يصوم يأتيك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. فأنت إذا دللته سننت له سنة حسنة فيأتيك أجره، وإذا علم هو غيره ففعل يأتيك أنت أيضا أجره، وهكذا إلى يوم القيامة. فلا شك أن هذا من الأعمال العظيمة. قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما. قلت إذن هذا يدلنا على أنه لا ينفع الميت إلا ما استثني، فلا يلحق إلا ما استثني. أما إهداء الثواب إلى الأموات، يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثوابه إلى أبيه أو يهدي ثوابه إلى أمه، أو يصلي ثم يهدي الثواب، أو يصوم ثم يهدي الثواب، فإننا نقول إنه لا دليل على هذا العمل. والتحقيق من أقوال أهل العلم أنه لا يعمل، ولم يكن من عادة السلف أنهم كانوا إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أنهم يهدون الثواب إلى الأموات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنت يا مسلم إذا أردت أن تنفع ميتك فصليت، ادعو لميتك، ادعو لميتك وهذا ينفعه. أما أن تهدي الثواب إليه فهذا أولا لا دليل عليه، وهذه أمور غيبية لا يجوز أن تفعل إلا بدليل. ثانيا أنت في حاجة إلى الثواب، أنت في حاجة إلى الثواب، فاجعله لنفسك واجعل لميتك الدعاء. قال علما علمه ونشره، وهذا دليل على فضل العلم. فالعالم إذا علم العلم ونشره بين الناس وكان مخلصا لله وبقي هذا العلم بين الناس فإنه يكتب له أجره. فلو أن عالما يعني شرح كتابا وسجل في شريط، وهذا الشريط عند الناس يستمعون له بعد موته، هذا ينفعه ويأتيه أجره. كذلك لو كتب العلم في كتاب فهذا كذلك ينفعه، بشرط أن يكون العلم نافعا شرعيا، وضابطه أن يكون من الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يكتب علما لا ينفع الناس كبدع يبتدعها وطرق يحدثها، خصوص وحكم وأذكار مخترعة، صلاة للفاتح أو غيرها، هذا ليس من العلم الذي ينفع، لا ينفع الناس ولا ينفع صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فلا بد أن يكون العلم خيرا، ولا خير إلا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أو ولدا صالحا تركه، الولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر والأنثى، وصلاح الولد شرط في الانتفاع به. قال أو ولدا صالحا تركه، وفي رواية مسلم أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح ينفع أباه بعد موته من جهتين: الجهة الأولى أن والده كان سببا في صلاحه، فكل عمل يعمله الولد يأتي ثوابه إلى أبيه، لأنه دعاه إلى الهدى، ومن دعا إلى الهدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده. فابنه هذا الصالح الذي رباه وأحسن تربيته فكان صالحا، كلما عمل عملا أثيب عليه الأب، لأنه هو الذي دعاه إلى الهدى. والجهة الثانية أن الأب ينتفع من الولد الصالح بعد موته بالدعاء، كما قال أو ولد صالح يدعو له، كذلك بالعبادات المالية كالصدقة والعبادات التي فيها مال كالحج والعمرة. الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، ولذلك أيضا تنفع الميت. وقضاء الدين، قضاء الدين ينفع الميت. والتحقيق يا إخوة أن هذا ليس خاصا بالولد وليس خاصا بالذرية، بل كل مسلم عمل هذه الأعمال للميت فإنها تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، والمعلوم أن الدعاء للميت ينفعه من الولد ومن المسلمين، ولذلك شرعت صلاة الجنازة، وشرع للمسلم أن يدعو لأصحاب القبور، يدعو الله لهم. ومن صفات المدح للمؤمن أن يدعو للسابقين ويستغفر لهم. كذلك قضاء الدين ثبت أنه ينفع الإنسان ولو كان من غير الولد. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الصدقة تنفع الميت من أي كان، أن الصدقة تنفع الميت من أي إنسان كان. فإن قال لنا قائل إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح، أو قال أو ولدا صالحا تركه، لماذا خص الولد؟ قلنا هذا من باب ذكر الغالب، لأن الغالب أن الميت إذا مات وبعد العهد به ينساه الناس إلا ولده فيذكره، وهذا معروف مجرب من أحوال الناس. الميت إذا مات في الأيام الأول كثير من الناس يدعون له ثم يغفل عنه الناس، إلا ابنه إذا كان صالحا يبقى يدعو لأبيه ما بقي. فهذا من باب ذكر الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يخص به الحكم. قال أو مصحفا ورثه، هذا من باب وقف المصاحف، فيكون يورث المصحف بوقفه أو بأن يورثه لورثته. قال أهل العلم ومثله الكتب، كتب العلم. أو مسجدا بناه، وهذا وجه الشاهد، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، بيتا لمن ينقطع به الطريق، يبني بيتا يجعل كما يقال رباطا، إذا مر الناس في السفر وأرادوا الاستراحة يستريحون فيه. إذا جاء ابن السبيل مثلا إلى المدينة، إذا جاء إلى الحج يجلس فيه ويسكن فيه ويرتاح فيه، فهذا من الذي ينفع الإنسان بعد وفاة. أو نهرا أجراه، أي أجرى عينا، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قال أهل العلم الصدقة الجارية منها الوقف، منها الوقف، فالوقف صدقة جارية. لكن نلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحته وحياته. هذه أفضل الصدقات، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الدنيا. الصدقة تنفع الإنسان على كل حال، حتى لو تصدق في آخر حياته، لكن أفضل الصدقة ورأس الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح. وهذه هي الأمور التي تنفع الإنسان. ونلحظ يا إخوة أن هذه كلها من آثار الإنسان، من آثار الإنسان. وقد قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من أعمال في حياتهم وآثارهم ما بقي بعد وفاتهم، فكله مكتوب لهم، مكتوب لهم. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله في درسنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الخير والهدى، وأن يكتب لي ولكم كل خير، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.